الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على النبي رحمة للعالمين، صلاة وسلاما يبقيان ما دامت السماوات والأرض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، شهادة ندخرها وإياكم ليوم كان شره مستطيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، ألا فلتعلموا أن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده نعمة الماء ونعمة المطر، وهي من أسباب بل من أعظم أسباب الوجود البشري. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ويقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون. هل ترى الماء الذي تشربه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ من الذي أنزل لك الماء وأنزل لك المطر؟ إنه الله جل جلاله الواحد لا إله إلا هو. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، أي لو نشاء لجعلناه مالح مر، فلولا تشكرون، أي فلولا تشكرون الله جل وعلا على هذه النعمة، نعمة الماء، نعمة المطر. تخيل لو أنك تشرب ماء مالحا، ماء فيه مرارة، ماء لا يستساغ، فالحمد لله حمدا أولا ظاهرا وباطنا على نعمة الماء، على نعمة الماء التي هي من أعظم النعم. ولا يعرف حقيقة الاستبشار بقدوم الأمطار إلا من تعلق قلبه بهذه النعمة العظيمة. ولذلك ذكر الله عز وجل عن العرب عند قدوم الأمطار بحالة من الاستبشار والفرح، قال سبحانه: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يستبشرون، يفرحون بالمطر، فالمطر يؤنس الأرواح. الماء يرويك وإن لم تشربه فقط لرؤيته، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي ليائسين يائسوا من قدومه. قال سبحانه فانظر أيها الإنسان فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالأمطار نعمة عظيمة ومنة جليلة من إلهنا وسيدنا وخالقنا وبارئنا ربنا سبحانه وتعالى. الأمطار بركة، بركة للأرض، بركة للرزق، بركة للجسم. قال سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فهذا الماء فيه البركة للأرض والزروع والثمار والأرزاق. إذا نزلت الأمطار رأيت الخيرات، امتلأت الجيوب، رضيت القلوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا نزل المطر حسر عن جسده ليصيبه الماء والمطر، فقالوا يا رسول الله لماذا تحسر عن جسدك؟ قال لأنه حديث عهد بربه، أي طري من عند الله جل وعلا، عاده نزل حديث عهد بربه. ولذلك كان بعض السلف والصحابة والتابعين إذا نزل المطر عرضوا أجسادهم لهذا المطر المبارك الذي يرجى من قوله تعالى ماء مباركا، الشفاء من العين والسحر وغير ذلك، والله أعلم. ولتعلموا يا معاشر المسلمين أن نزول الأمطار له أسباب، وتأخر نزول الأمطار له أسباب. لا تستمع إلى أهل الدنيا عند أن يقولوا السبب هو واحد، هي عبارة عن الرياح المناخية والشمالية الشرقية وكذا، فبسببها ما جاء المطر. المطر من عند الله جل وعلا، وجعل الله عز وجل لقدومه أسبابا في شريعتنا وأسبابا لعدم نزوله. وإني ذاكر عليكم بعض هذه الأسباب. جاء عند البيهقي وحسنه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس أشياء أعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منهن الأمر الأول، قال ولم ينقص المكيال والميزان. عندما تصل إلى أن تروا من ينقص المكيال والميزان، قال عليه الصلاة والسلام إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. عند أن يحصل هناك مخالفات مالية، عند أن يحصل الغش، عند أن تحصل الرشوة، عند أن تحصل شهادات الزور بالمال، عند أن تحصل السرقات والاختلاسات والنهب والسرقة وغير ذلك، لما تروا فقط إنقاص المكيال، عند أن ينقص المكيال، فكيف بمن يسرق المكيال بكله؟ فكيف بمن يسرق المال بكله؟ قال عليه الصلاة والسلام إلا بثلاث يحصل من وراء ذلك ثلاث. أصبحنا نعيش يا إخوة في مجتمع يتعامل بالمال. أتحداك أن تنتصر لقضيتك ومظلوميتك في محكمة من المحاكم إلا وقد دفعت أموالا كثيرة وطائلة، ومع هذا لا ينتصر لقضيتك بسبب الرشوة، بسبب السرقة، بسبب الاختلاسات. لذلك ابتلينا بثلاث، قال عليه الصلاة والسلام: إلا أخذوا بالسنين، كما قال عز وجل عن فرعون: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. أخذهم الله عز وجل بالسنين وشدة المؤونة، يصبح عندكم شدة، فقر، حاجة، وجور السلطان، جور الحكام، جور من يتولى عليك، عنده ظلم عليك، إذن بإنقاصك للمكيال والميزان، عياذا بالله. والأمر الثاني قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم. عند أن يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. بعض الناس عنده زكاة لثلاثين سنة، لعشرين سنة، لعشر سنوات، وقد أخذنا معكم شروط الزكاة وأركان الزكاة ومسائل في الزكاة، لأنه ليس كل الناس عليهم زكاة. نعم يا معاشر المسلمين، ومن أسباب تأخر الأمطار ضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان وحسنه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأمرن بالمعروف، لتأمرن بالمعروف، أو لتنهن عن المنكر. أو شوف، يا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا، ينزل قحط، تأخر أمطار، ابتلاء، تسلط، ما يحصل لإخواننا في فلسطين وغيره، ابتلاء عظيم. ثم تدعونه، ندعو ليل ونهار: اللهم اسقنا الغيث ولا نرى غيثا، اللهم اسقنا المطر ولا نرى المطر، اللهم فرج عن إخواننا في غزة ولا نرى شيء، اللهم ارفع عنا الغلاء وتزداد الغلاء، اللهم انفع عنا البلاء ويأتي البلاء. لماذا؟ ما هو السبب؟ ندعو الله عز وجل فلا يستجيب الله الدعاء، لأنه ترك الأمر بالمعروف. أن تدخل على بيتك وتجد من أهل بيتك ما قد صلوا، تجد من أهل بيتك ما قد صلوا، هل أنت تأمرهم بالمعروف؟ أليس ترك الصلاة منكر؟ أليست السرقات منكرة؟ أليست القبائح والمغازلات وغير ذلك من مشاهدة الأفلام والمسلسلات أليست منكر؟ الكل يقول نعم منكر. ما هو واجبك تجاه المنكرات؟ ما هو واجبك لما تخرج في مجتمعك وأنت تنظر إلى قطاع الصلاة، ناس ما يصلي، هل مرة في حياتك نهيت عن منكر وقلت يا جماعة الخير اتقوا الله ما لكم ما تصلوا؟ لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاص ضاع تماما، كل واحد يمشي. بل ربما لو وجد واحد يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر قالوا له الناس: اسكت، ما دخلك، خليك بعد حالك. لا، الله عز وجل جعلنا خير الأمم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بما هي الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الآن نرى منكرات عظيمة، ما نستطيع نغير منكرات في بلادنا، في بيتنا، في بيتك، في بين أهلك وأولادك. كيف ستغير المنكر الأعظم؟ كيف ستغير المنكر الأكبر إذا ما استطعت أن تأمر بمعروف؟ ولا يعني يا أخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلة الأدب، لا، الأمر بالمعروف تأتي بطريقة، تقول يا فلان صلي بارك الله فيك، قال لك ما لك ده، السلام عليك، خلاص هذا أمر بالمعروف. ليس الأمر بالمعروف صياح أو مضاربة أو كذا، لا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عز وجل علينا العذاب ثم ندعو اللهم اللهم ولا يستجاب لكم. ومن الأمور التي هي سبب لعدم إجابة الدعاء وسبب لتأخر الأمطار أكل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الرجل أشعث أغبر رجل أشعث أغبر يعني ضاع في الصحراء وهو أشعث يعني في حالة يرحمه الله عز وجل. أنت لو رأيت واحد أشعث أغبر حالة حالة يطلب شربة ما ترحمه. قال عليه الصلاة والسلام يمد يده إلى السماء يا رب يا رب يدعو الله عز وجل في هذه الحالة دعاء المضطر يدعو وهو مضطر يريد ماء يا رب يا رب. قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أنى يستجاب له. هذا كيف يستجيب الله له؟ كيف يستجاب له وإننا لنسأل الله عز وجل ألا يجعلنا نأكل إلا الحلال، لا تدخل بطنك لقمة إلا حلال. اسعى لذلك جاهدا، لا تأخذ حق أحد ولا تسرق ولا تنهب ولا تفعل ولا تبغي ولا يكون عندك حق أختك حق أخيك أبدا بقدر المستطاع. لماذا؟ لأنه إذا بقي الحرام يدخل إلى بطنك فوالله لتدعون الله عز وجل المرة ولا يستجاب لك، لأنه يؤكل الحرام عياذا بالله سبحانه وتعالى. فينبغي على العباد أن يتحروا أكل المال الحلال ليستجيب الله عز وجل لنا. والله يا أخوة مرت علينا أيام تقطعت قلوبنا، ضاقت حياتنا، نرى ما يحصل لإخواننا في فلسطين وغزة حتى أصبحت أنكر أهل بيتي كأني ما أنا مزوج بالمرة من الضيق والهم والغم، وأدعو الله يا رب يا رب فرج عنهم والأمور كذا، وأقول لماذا لا يستجيب الله؟ الله عز وجل يجيب الدعاء، فما الحكمة؟ فما هو السبب؟ هل السبب من عندنا؟ فوجدناه أنه من عندنا. قال يأكل الحرام ويتغذى على الحرام ونترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفعل ونفعل من الموبقات والمحرمات ونقطع الصلوات ونريد الله عز وجل يستجيب لنا. فينبغي علينا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله عز وجل إذا أردنا أن يجيب الله عز وجل دعاءنا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الراشدين وعمنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. عباد الله، ألا فلتعلموا أن الله عز وجل قد جعل لإنزال الأمطار أسبابا، ومن أسباب إنزال الأمطار صلاة الاستسقاء، والتي هي من السنن المؤكدة عند أن يحتاج الناس إلى الأمطار. وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الاستسقاء، لكن انظروا، قال خرج متواضعا، التواضع، ما خرج متكبر أو خرج بآخر موديل، متواضعا متخشعا. تعرف معنى متخشع؟ ما هو خاشع، متخشع من الخشوع، متذلل، لأنه يذهب يطلب من؟ يطلب الله سبحانه وتعالى، داخل على الله جل وعلا. فينبغي لمن خرج لصلاة الاستسقاء أن يخرج متخشع متبذل متواضع، ولا يخرج وهو يتبادل الحديث والكلام والنكات والضحكات مع أصحابه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يخرج الناس ما بين الحين والآخر، مرة مرتين ثلاث أربعة خمس، حتى يسقى الناس. فمن أخطاء كثير من الناس أنه يعتقد أن الخروج للاستسقاء فقط مرة وكفى، لا، بل يخرج حتى يسقى الناس. والأمر الثالث أن الناس يخرجون متعمدين لهذه الصلاة، لأن بعض الناس أنا سأصلي الاستسقاء بعد الجمعة بعد فرض، أما أنني آتي متعمد لصلاة الاستسقاء هذه صعبة، هذا ما عرف الخير ولا عرف حاجتنا إلى الأمطار. فينبغي علينا أن نسعى إلى كل الأسباب المؤدية إلى أن يبرد الله عز وجل عنا بهذه النعمة الجليلة العظيمة، والتي من أسباب إنزالها إصلاح القلب. لا تظنوا يا إخوة أن من دعا دعا وأن من صلى صلى، بل رب إنسان لا نعرفه لا نعرفه يكون سببا لإنزال المطر. ذكر عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: أصاب أهل مكة القحط، أهل مكة أصابهم قحط، فخرج الناس يتسقون، خرجوا يستسقون، قال: ولم يمطروا. قال: وبينما أنا جالس في المسجد دخل عبد حبشي فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن أهل بيتك خرجوا يستسقون فلم تسقهم، اللهم اسقهم الساعة، اللهم اسقهم الساعة، يعني الآن الساعة الساعة الساعة. قال: فما أنزل يده حتى نزل المطر. عبد حبشي، إن صلاح الإنسان سبب لاستجابة الدعاء، فلا تستهين بنفسك إذا كنت صالح، إذا كنت عبد تقي، إذا كنت عبد استمحمل، أنت من يرجى أن يستجيب الله عز وجل لك. قال: فتبعته فإذا هو عبد حبشي. قال: فقلت، فرجعت إلى بيتي وأعددت دراهم ودنانير، ثم رجعت إلى البيت فدققت البيت، فخرج سيده فقلت: أريد عبدا. فقال: هذا عبد قوي. قلت: لا. قال: هذا الثاني. قلت: لا، ليس هذا. حتى وصل إلى ذلك العبد الضعيف، فقال: ما معي ولا هذا الضعيف ما هو حق بيع. فقال له: أنا أشتريه. قال: خذه مني هدية، لا أستنفع منه، ضعيف. فأعطاه 14 دينارا ثم أخذه. فقال العبد: يا سيدي، لما فعلت هكذا وأنا عبد لا تستنفع مني؟ فقال: لأنك صاحبي البارحة، أنت صاحبي حق أنسى الليل اللي دعيت. فلما عرف العبد أنه عرف، اعتمد على حائط وقال: اللهم اقبضني الساعة الساعة الساعة. قال: فخر ميتا. فصلى عليه أهل مكة رحمه الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العبد التقي، ويقول جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أنهم آمنوا، لو أنهم استقاموا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو أنهم آمنوا بالله واتقوا الله جل وعلا وسألوا من الله ولم يسألوا غيره، لا يقولوا: يا حسين، يا زهراء، يا حسنين، يا نبي، يا كذا، بحق فاطمة، بحق كذا. يا رب، قول: يا الله، إذا سألنا نسأل الله، وإذا استعنا نستعن بالله، لا نستعن بأحد ولا نتقرب بأحد إلا بمولانا سبحانه وتعالى. نسأله، نسأل ربنا جل جلاله ونستغفره من ذنوبنا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أسأل الله عز وجل بفضله وجوده وكرمه أن يسقينا غيثا هنيئا مريئا. اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا، غيث الإيمان في قلوبنا، والرحمة في أوطاننا، والعافية في أبداننا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، والقائمين على هذا المسجد ولوالديهم، والمترددين إليه في أوقات الصلاة. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدين، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ومن كان معهم أو تحالف في صفهم على الإسلام والمسلمين، كفهم الله، انتقمهم الله، شردهم الله، فرقهم الله تفريق الحصى على الصفا. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي أرض فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنهم مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وقوي عزيمتهم يا ذا الجلال والكمال والإكرام. اللهم اصلح الراعي والرعية والأمة المحمدية، اللهم اصلح ولاة أمورنا وأيد بهم الدين. اللهم من رفق بنا فارفق به، ومن شق علينا اللهم اشفق عليه يا قوي يا عزيز يا متين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد اليمن وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والكمال والإكرام. وارض اللهم عن ساداتنا وعن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين، وعن أهل بيته الطاهرين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعمنا بفضلك معهم يا ذا الجلال والكمال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.